الخاتم ده هدية مني لك بس ما تقوليش لحد. فلما اجتمعنا حوله ها انت قلت لنا ستذكر لنا اليوم اينا احب اليك وانت صادق فاينا احب اليك؟ فقال كلاما معناه قال هي تعرف نفسها صاحبة الخاتم. فبقت كل واحدة كده في نفسها تحس انها يعني ايه ها وهو يعني. انا عايز اقول لك ان الدعم النفسي الدعم النفسي يقول لها يا عائشة لقد كنت لك كذا يا الدعم النفسي. فأنا عايز أقول لأخي الكريم صاحب الذي أوجه له هذه الرسالة أقول له يعني لا أنت لابد أن تعطي هذا الوقت لازم تجهزه في تقول والله أنا يوم الثلاث الساعة 6:30 كده إن شاء الله هقعد مع زوجتي. تحدد وقت محدد بينك وبين نفسك وتحتضنها وتحنو عليها حتى لو كنت بقالك 30 سنة متجوزين. حتى لو قلت لها ايه اخبارك عاملة ايه بتعملي ايه في الوقت الطويل اللي بنخرج فيه ده اللي بخرج فيه او عاملة ايه في حتى لو بتعمل لا قدر الله تقول لها يعني عاملة ايه في عملك يعني كن معها حنونا. وعايز اقولك لن تستطيع ان تقدم الدعم النفسي لزوجتك وانت ثائر النفس. وانت ثائر النفس كده مش هتقدر وانت حس كلمة والتانية يبقى كأنه لا لازم تبقى. ولما تقول لك حاجة ادفع مش ده القرآن ادفع بالتي هي أحسن السيئة يعني السيئة التي تأتيك ادفعها مش بالحسنة مش بحاجة حلوة بالتي هي أحسن أحسن حاجة. أنا أقدر ظروف ثورتك النفسية ولكني أقول لك تخير وقتا تخرج فيه من الثورة النفسية حتى تستطيع أن تفعل ذلك. المرأة لها حق وهي عندك أنت مسؤول عنها مسؤول عن نفسيتها وعن معنوياتها ولا بد أن تكون أفضل لها وأرحم بها وأرأف بها من أبيها وأمها من أبيها وأمها. ولذلك الأمر الثاني الذي أوجهه أيضا إلى الإخوة الكرام إنه لو سمحت أيها الزوج الذي تعمل بره ما ترجعش بيتك فاير وثائر. أيوة يا عم الشيخ بس ده مش طبيعي ده أنا قاعد هنا بشتغل في الاستوديو ده بتخانق مع ده وده واطلع في المواصلات اتخانق وفي الشغل ومديري وصاحبي أيوة نعم ده كلامك سليم. لكن لما تروح ما تروحش البيت على طول ادي نفسك 10 دقايق ربع ساعة لف كده روح اشرب كوباية عصير اقعد توضى روح المسجد وتوضأ وقف اعطي هذا 10 دقائق ربع ساعة لتسكن نفسك لتستطيع أن تدخل البيت بدل ما تدخل زي الريح مش الريح بقى ده يعني المهم يعني بدل داخل تقتلع كل شيء تدخل حلو المحيا. السلام عليكم يا جماعة أخباركم إيه إن شاء الله تكونوا بخير هل أمور كويسة ربنا يبارك فيكم وحشتونا والله كلام طيب حلو جميل. ثم هي المرأة بس تلتقط بقى هذا الطعم وتسير على هذا اعملوا معروف إن أردتم أن تكونوا مسلمين إن أردتم أنتم حرين إن أردتم أن يكون خيركم لأهله. إذا كنتوا عايزين إن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. إنما اللي مش عايز هذا مسألة أخرى. الأخ بيسأل التأمين على الحياة حرام ولا حلال؟ التأمين على الحياة حرام التأمين اللي هو التأمين التجاري التأمين حاضر يا أستاذ حمدي. الراجل المخرج بتاعنا ده متعب بقى جدا بصراحة الراجل إيه واخد دور الدفاع عن الجمهور وأنه يعني الجمهور موسطينه فأنا ما شقدر أتلقى اتصالات خالص دلوقتي. أنا عندي أسئلة مش عارف أخلصها وبعدين الزوج والزوجة زي ما بيقول لي الأستاذ حمدي السيد المخرج الآن يقول لي أنه الزوج والزوجة بتقول له شفت بقى الشيخ بيقول إيه. لا يا ستي ما تقوليش كده ما فيش حاجة اسمها أن الزوج يقول لمراته ما هي مش فرصة وإلا هقول كلام عن الزوجات الآن. فلا يعني اتقوا الله عز وجل اسمعوا والله عز وجل يقول عن المسلمين إنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مش بيغيظوا بعض بيه اللي بيغيظ بعضه بيه دول أسوأ خلق الله